أيضا له الكلام نحتاج إلى أن نقف فيه وقت، لأن الإنسان ليس كل ما يقال يقبله، إنما يكون عنده أصل معين. يقول السؤال في الآية في قول الله تعالى: قد كفرتم بعد إيمانكم، هل كانوا مؤمنين حقيقة وخرجوا بهذا الفعل من الإيمان، أو كانوا منافقين ليسوا بمؤمنين وظهر حقيقتهم من هذا الفعل أو القول؟ هذا تكلم عنه هذا التفسير، وإشكالات كثيرة يريدها بعض يعني الناس وخاصة المرجئة وغيرهم. لكن الذي يحل الإشكال الآن أن تسأل نفسك: من الذي يقول قد كفرتم بعد إيمانكم؟ انتبه، هذا مهم جدا، لأن الآن الشخص الذي يظهر الإسلام حكمي أنا فيه أنه مسلم عنده إيمان، يحتمل أن يكون غير مسلم، صحيح؟ فممكن أنا إذا وقع في الفعل أقول كان مسلما ظاهريا، قد يكون، لأن هذا حكمي أنا. لكن إذا كان الله عز وجل هو الذي يقول قد كفرتم بعد إيمانكم، فهل يحتمل الآن أن نقول أنه ليس عندهم إيمان؟ ما يحتمل هذا، هذا لا يجوز، هذا حرام. الله الذي يقول بعد إيمانكم، وقال في الآية الأخرى ذلك في سورة المنافقين: ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا. الله يقول هذا، نقول لا، كانوا غير مؤمنين؟ ما يجوز هذا، هذا من فقه. أن تعرف الآن أنت تتكلم الذي يخاطبك بهذا الحكم من هو، مدام أنه هو الله عز وجل انتهى، ما في الآن مجال أن نقول كانوا مسلمين الإسلام الظاهري أو مؤمنين الإيمان الظاهري، لا، هذا غير وارد. الإسلام الظاهري بالنسبة لي أنا أحكم بأنه مسلم ظاهريا لأن ما أعرف حقيقته، أما بالنسبة لله ما في شيء اسمه إسلام ظاهري، بس ما في إلا الحقائق. إذن هؤلاء أناس كانوا عندهم إيمان، والمنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي كل زمان قسم عندهم إيمان صحيح ووقعوا في النفاق العملي، وكما قال الله عز وجل عنهم: منهم أناس أقرب منهم الكفر منهم الإيمان، لكن عندهم إيمان. وهناك منافق خالص ليس عنده إيمان، لكن نحن ما نعرف هذا. فإذا أظهر المعين كفرا حكمنا بكفره، ولا ننظر هل هو منافق خالص. هذا بالنسبة للقاضي، حكم القضاء لا ينظر القاضي أبدا هل هو كان منافقا خالصا، يعني دخل في الإسلام دخول المنافقين الخالصين ولم يدخل في الإسلام أصلا، أو أقر بالشهادتين وهو مشرك على شرته، هذا منافق، هذا كافر في الأصل، أنه كافر ولم ينتقل من الكفر إلى الإسلام، كما بين هذا المعنى الإمام الشيخ محمد بن إبراهيم، وكما دلت عليه الآية تقول: هذا ما فسخ الكفر بالطاغوت ولا لبس التوحيد، هذا ما تغير منه شيء. إذن لا، القاضي لا ينظر أنه مسلم وقع بالكفر مرتد يجري عليه احكام الردة. لكن انا لو علمت وتيقنت انه كان منافقا ولم يدخل في الاسلام دخولا ولم يقبل الاسلام اصلا، اعتقد انه منافق اصلي، وهذا لا اثر له، المهم انه كافر بالنسبه لحكمي انا، لا يترتب عليه شيء الا انه كافر سواء كان اصلي او غير اصلي. لكن لو اعتقدت انه منافق كافر أصلي، لا إشكال في ذلك. وهذا خلاف وقع بين كما تعرفون الصنعاني والشيخ محمد عبد الوهاب. الشيخ محمد عبد الوهاب يرى أنهم ليسوا كفار أصليين، والصنعاني يرى أنهم كفار أصليين، وقلنا أنه لا خلاف بينهم، فمن أراد الحكم الاعتقادي فهم كفار أصليون، ومن أراد الحكم القضائي فهم كفار مرتدون. إذن هذا دليل على أن الإنسان يفعل فعلا كما حصل، استهزوا فعل يقول قولا فينتقل به من الكفر من الإسلام للكفر. قد كفرتم بعد إسلامكم، قد كفرتم بعد إيمانكم، ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا وقالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلام. لما قالوا كفر ما قال هنا الرسول ولا قال في الآيات انظروا تبينوا هل له عذر، هل فعل، هل فعل، هل فعل، هل أقيمت على الحجة، حال هالأشياء دوخة الرأس المبتدعة هذه ما أنزل الله فيها الجرطة. إن كان مكرها هذا شيء آخر، مغلوب على عقله شيء آخر، يعني لم يتعمد، لم ينشرح صدره بالكفر، لم يطمئن، لم يتعمده، لم يعقد قلبه على الكفر، هذا مخطئ، ما عقد قلبه على الكفر، مكره ما عقد قلبه على الكفر، مذهول ما عقد قلبه على الكفر. ذكر ابن عباس في قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وابن القيم أن الحد في ذلك هو عقد القلب، فمن قصد الكفر فإنه يكفر كفر الصدر، ولم يستثن أبدا جاهل أو غير جاهل، من نوى الكفر وتعمده فقد وقع في الكفر أيا كان حاله، ثم عاد ينظر هل هو معذور أو غير معذور، هذه قضية أخرى. أيضا رواية الحديث قال ابن عمر قال ولقد رأيته متعلقا بنسعة ناقة رسول الله وإن الحجارة لتنكب رجليه، ندم على ما قال من هذا. نعم. هل يفعل هذا منافق؟ لا ليش ما يفعل هذا منافق. وأيضا عندما اعتذروا لم يقبل ولم ينظر إلى عذرهم أصلا، صح، وهذا ليس كونه يعني يتندم ويتألم من الحكم، أيضا هذا دليل على أنه لم يكن منافقا قطعيا، إنما كان من جنس النفاق. ولكن يكفينا كلام الله بعد إسلام، الله الذي يقول الله لا يثبت لهم إسلام، الله يثبت لهم إسلام وفي الآية الأخرى يثبت لهم إيمان. شيخنا الآية التي قبلها يحذر المنافقون، وفي الآية هذه يعني ولئن سألتهم ضمير يعود إلى المنافقين. كيف لا ما في إشكال، قلنا أن المنافقين اسمان، اسم عندهم إيمان وهو إيمان ضعيف وعندهم نفاق عملي، وقسم منافق خالص وكلهم أطلق عليهم المنافق، وكلهم يحذرون، فلا إشكال، والآيات وردت في هؤلاء ووردت في هؤلاء، فلا إشكال في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين ولجميع المسلمين. يقول شيخنا وفقه الله تعالى في كتابه الأمثال القرآنية القياسية المضروبة للإيمان بالله في الباب الأول في مقدمات في الأمثال وتعريف الإيمان، في الفرع الثاني معنى شهادة أن محمد رسول الله، المعرفة المجملة بمعنى الكلمة محمد رسول الله، بعد أن يعرف العبد المشهود له الذي دل عليه المبتدأ في قولنا محمد رسول الله أو اسم أن في شهادة أن محمد رسول الله وهو رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، ينبغي أن يعرف ما يدل عليه الخبر رسول الله. وأقل ما يلزمه من ذلك لصحة النطق بالشهادة ما يلي: واحد، معرفته بدلالة قوله رسول الله من أن الله أوحى إليه وأنه يبلغ عن الله، فهو صادق في كل ما أخبر به عنه سبحانه، كما يدل على ذلك قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويعرف أنه مرسل للناس كافة وأنه خاتم الأنبياء والمرسلين. قال تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وقال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الثاني ما يستلزمه قوله بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقبل أن نبدأ ونشرع معرفة المشهود أو معرفة معنى الكلمة رسول الله، أحب أن أضيف فائدة إلى السؤال الذي تقدم، وهي قاعدة الحقيقة، يعني لا يضر لو ذكرت في أي وقت وفي أي مكان، وهي أن هذه الألفاظ كالكفر والفسق والنفاق والشرك يكون منها الشرك الأكبر، ويخاطب بها عن الكفار فيقال للكافر فاسق ويقصد به، والعصيان أيضا ويراد به الكفار الأصليون، وقد يراد به ما كان دون ذلك من الكفر أو النفاق أو العصيان الذي هو يعني غير موجب للكفر له. والذي يحدد ذلك هو السياق، السياق قد يأتي في خطاب المسلمين ويأتي في ذكر النفاق أو يأتي في ذكر الفسق، فنعرف أنه الفسق غير المخرج من الإسلام، وقد يكون في سياق الكفر أو الوعيد الخاص بالكفار الأصليين، فيكون الوصف هنا للكفار الأصليين. وقاعدة أخرى متممة لهذا وهي مهمة وكررناها، وهي أننا لكي نفهم النصوص سواء الكتاب أو السنة أو كلام العلم لا بد من تتبع السياق والقرائن. الذي لا ينتبه إلى القرائن يستدل استدلالات فاسدة أحيانا وضالة، ويضع النص في على غير أهله ويستدل به على غير أهله وقضيته. فإذا القرائن مهمة، يعني مثلا فأذنوا بحرب بين الله ورسوله، هذا وعيد حرب، يعني يقول لك الشخص الذي يحارب الله ويحارب الله كافر، هذا الآن استدلال بعض الناس معاصر. لكن انظر في بداية الآية ماذا قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب، أذنوا تعود إلى إن كنتم مؤمنين وإلى يا أيها الذين آمنوا. إذن لا تغفل السياق في أو خاطبهم بالإيمان، إذن هذا حرب ليس هو حرب الكفار، إنما يعتبر هو أن الله سبحانه وتعالى أن يكونوا مؤهلين لعقوبة الله، العقوبة التي ينزلها على العاصي من المسلم، ليس الحرب الذي. إذن لابد من تتبع القرآن والنظر فيها والنظر في السياق، وإلا يحصل فساد في الاستدلال، وأكثر فساد الاستدلال من هذا. القاعدة الأولى أن الكفر والفسق والنفاق والشرك والعصيان قد يوصف قد يوصف به الكافر الأصلي، الكافر الذي هو كافر خارج من الإسلام، وقد يوصف به المسلم الذي وقع في شيء من ذلك دون الكفر الأكبر، وهو من ده أصيص. والذي يدل على ذلك هو السياق والقرائن. فيما سمعنا مما قرأ الشيخ جزاه الله خيرا هو ما يتصل بمعرفة المشهود له في شهادة أن محمد رسول. قلنا أن لفظ أشهد يستلزم العلم بدلالة اللغة والنصوص والعرف العالمي الإنساني على مر العصور، وذلك أن الناس لا يقبلون شهادة شاهد لا يعلم ما يشهد به أو يشهد بخلاف ما يعلمه، هذا مو مستحيل ويعتبر جريمة ويعاقبون عليه. وقلنا أن الذي يقول أشهد أن لا إله إلا الله يجب أن يكون عالما بأمرين. الأمر الأول المشهودي، معرفة المشهود له وهو الله عز وجل في الشهادة الأولى، ومحمد صلى الله عليه وسلم في الشهادة الثانية، وأن يعرف معنى الكلمة، هذه الكلمة ما مدلولة تدل على أي شيء. هذا لا بد للمتشهد لكي تكون شهادته نافعة معتبرة عند الله عز وجل، ها الناس يقبلون منه ظاهر الشهادة، لكن عند الله لا يكون مسلما حقيقة وهو لا يعلم، لا يقول قولا لا يدري ما هو، هذا لا يفيده بشيء. والله سبحانه وتعالى يقول إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. هو لو قال أشهد أن لا إله إلا الله وهو أعجمي لا يعرف معناها أبدا، وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، هل شهد بالحق ولا لا؟ شهد بالحق، كلامه الذي يسمعه هو الحق، لكن إذا كان لا يعلم نقول هو الآن تكلم بالحق، ها ما شهد به. لذلك كلام الراغب الأصفهاني عندما قال أن أشهد علم قول صادر عن علم، قول وعلم، قول بدون علم ما ليس بشهادة. وإذا علم ولم ينطق أيضا لا يقبل في الدنيا وعند الله عز وجل، لو مات كما قال قاضي عياض وأجرته المنية ينفعه عند الله عز وجل إن كان صادقا في ذلك عالما معتقدا، لكن لا بد أن يقوله إذا أمد الله في عمره، لا بد أن يصلي، لا بد أن ينطق بالشهادة ويقولها في الصلاة. طيب هنا عرفنا المعرفة المجملة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يعرف أنه بشر، إنسان كالبشر، اسمه محمد، اسمه محمد، ليس له من خصائص الربوبية والألوهية أو غير خصائص البشرية شيء، إلا شيء واحد خصه الله به وهو الرسالة، أن الله خصه بالوحي والرسالة وما يلزم لها من العصمة والمعجزة، بس خصه بهذا، وإلا هو بشر كالبشر. وقلنا أن هذا بشرية الرسول ظل فيها أمم كثيرة، ها أمم كثيرة لم تؤمن بالأنبياء بسبب بشرية الرسول، وقلنا أنهم أجمعوا على شبهة واحدة وهي أن الرسول لا يكون بشر. أبعث الله بشر رسولا؟ أنؤمن البشر مثلنا؟ ما يمكن هذا. ثم اختلفوا في النتيجة، منهم من قال هو يعني بشر، نرى أنه بشر إذن هو ليس برسول، ولم يؤمنوا بهذه الشبهة. القسم الثاني قالوا ثبت لدينا أنه رسول بدلائل المعجزة والآيات، إذن هو ليس بشر وأعطى الخصائص للدولة، فظلوا في هذه النقطة. إذا لابد عندما يدخل في الإسلام أن يعرف أن محمد أنه بشر خصه الله بالوحي. معنى الكلمة رسول الله، عندما نسند الآن الخبر إلى المبتدأ رسول الله، ما تدل على أي شيء؟ على أمور. الأمر الأول أن الله أرسله، الله أرسله، إذن هو الآن يبلغ عن الله، وهو إذا صادق في كل ما يخبر به، هل يرسل الله كذاب؟ تعالى الله عن ذلك. إذن هو صادق ما يخبر به، إذن هو وحي من الله، هذا أساس الآن، هذا هو مفتاح الإسلام يعني الشريعة، أنه جاء أن الله أرسله وهو يخبر عن الله صادق في كل ما يخبر به، الذي يخبر به هو وحي. فسيأتينا اللازم فيما بعد، لازم هذا يستلزم منه الآن أمر مهم جدا، وهو الالتزام، وهو أن يعتقد صدقه في كل ما أخبر به، وأن يطيعه ويمتثل أمره ويقبل أمره في كل ما يعني أمر به وبلغ عن الله. إذن هو الآن جاء هذا من صفاته، رسول من أرسله الله عز وجل. يأتينا الأمر الثاني، لكن هنا ذكر قضية هذا مهم جدا، نحن الآن نتكلم عن أصل الإيمان، ولا يكون مسلم إلا إذا نطق بالشهادتين. نتكلم الآن عن الأمور التي يكون بها مسلم. هنا ذكر أنه مرسل إلى الناس كافة وأنه خاتم المرسلين. هل هذين الأمرين لازمين لصحة الإيمان، بمعنى أنه لا يكون مسلما إلا إذا اعتقدهما، أو هما من تفاصيل الشريعة والعقيدة التي يمكن أن يتعلمها فيما بعد ويصح إيمانه بدونهما؟ الذي يظهر لي والله أعلم القول الثاني، أن إذا عرف الرسول وأثبت واعتقد أن الله أرسله وأنه صادق في كل ما يخبر به وأن ما يخبر به وحي يوحى، ها، وعقد قلبه على تصديقه فيما يخبر وعلى طاعته فيما يأمر به وينهى عنه، فإنه يصح إسلام. ثم بعد ذلك لا بد أن يتعلم هذين الأمرين، وإلا إذا لم يتعلمهما يصبح عنده خلل عظيم في اعتقاده. وهما مثل أركان الإيمان الخمسة بعد الإيمان بالله: الإيمان بالملائكة والكتب والرسل والإيمان باليوم الآخر والقدر. يصح إسلامه بالنطق بلا إله إلا الله، ولكن لا بد أن يتعلمها. لكن لو مات قبل أن يتعلمها، أسلم بعد الفجر، قلنا خلاص ارتاح الآن، نعطيك درس قبل الظهر أو بعد الظهر، مات قبل الظهر، ما عرف ولا تعلم أن هناك ملائكة ولا أن الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولا أنه مرسل إلى العالمين ولا عرف عن الأنبياء شيء، هل يموت مسلم أو يموت كافر؟ يموت مسلم بإهلاله بالشهادتين، وهذه ما بلغته، يعني ما تعلمها، ما تعلمها، جهلها وهو لم يتعلمها، فلا يضره، فحاله مثل حال السابقين الأولين في مكة عندما فرض عليهم التوحيد وبعض الأخلاق، ولم تفرض الصلاة، مات مثلا في السنة السابعة في السنة السادسة من البعثة، ما تعلم هذه الأشياء، هل يكون مات مسلم؟ يقول إذا كان فعل كل ما أمر به وما بلغه عن الرسول في ذاك الوقت فإنه يموت مؤمنا كامل الإيمان، وهو لم يصلي ولم يعلم أن الصلاة واجبة ولا يدري ما هي الصلاة ولا الزكاة، يموت مؤمن كامل الإيمان، كل ما أمر به فعله، كل ما بلغه من الدين امتثله، ها، فهو مؤمن كامل الإيمان، هذا لا إشكال. لماذا؟ لأن ما لم يفعله من شعائر الدين والعقيدة لم يبلغه بعد، لم يبلغه بعد، ما بلغه، إذن هو يموت مؤمن كامل الإيمان، ها. وهكذا من أسلم ومات قبل أن يتعلم، قبل أن يتعلم، هذا الذي يسمى حديث عاد بإسلام. حتى لو مثلا أسلم بعد الفجر وجاءه شخص قال مثلا تصلي إن شاء الله، قال ما في صلاة، إيش صلاة، ما في صلاة، أنكر الصلاة، هل يكفر؟ هذا أنكر، ما يكفر، ما بلغ، ما علمه، الذي قالوا نعلمه بعد الظهر ما علمه أن في صلاة، أنكر شيء لا يعرفه، ما بلغه، لأن قلنا الجحود الذي هو كفر ما هو؟ الجحود الذي يكون بعد العلم بعد البلاغ. أما الإنكار يسميه بعض العلماء جحود، لكنه قبل العلم لا يسمى، ليس بكفر أصلا، هو ما وقع في الكفر أصلا، ما وقع في الكفر أصلا، لأنه ما جحد الجحود الذي هو إنكار، إنكار بعد العلم بعد البلوغ. إذن هذا الأمر الأول، وهو معرفة أنه رسول، وهذا مفتاح عظيم، يعني معناه كل ما يخبر به الآن من الأمور عن الله، كل ما يأمر به، كل ما ينهى عنه عن الله وحي، هذا الآن مفتاح الشريعة، وهذا هو الآن مفتاح العبودية، هذا الآن مفتاح العبودية، لا تصح العبودية بدون هذا، لأنه يجب أن يتلقى العبادة من من الرسول، العقائد من الرسول. لذلك هذا لو فهمه المسلم قطع دابر البدع، أنا ما أتلقى إلا عن الرسول، تلقى دين الله، أنت تقول دين الله، طيب دين الله من يخبرك به؟ من الذي جاء به؟ الرسول، ها؟ إذن هذا أمر مهم جدا. الله عليك. الثاني ما يستلزمه قوله رسول الله من أن الله أرسله برسالة هي دين الإسلام، وأنه الدين الحق الخاتم الناسخ لجميع شرائع الأنبياء قبله، كما دل على ذلك قوله: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين: أيضا رسول، الرسول جاء برسالة ولا لا؟ هذا معنى الرسول، رسول أرسله الله، أرسله بأي شيء؟ برسالة. ما هي هذه الرسالة؟ ما هي هذه الرسالة؟ الرسالة هي دين الإسلام أو الشريعة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله. تفضل. رسول أرسله الله، رسول من الله أرسله برسالة. ما هي هذه الرسالة؟ دين الإسلام. طيب، ما الفائدة منها هذا الدين؟ ما الفائدة منه؟ هذا هو حق الله على العباد، هذا الإسلام الذي أراد الله من الناس. ماذا أراد منهم؟ أن يعرفوه. ماذا أراد أن يعرفوه؟ يعرفوا العقائد، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر والقدر، يخبرك عن هذه الأشياء، يبينها لك. دين الإسلام فيه البيان، جاءك الآن يبين لك العقيدة، ماذا تعتقد؟ الأسماء والصفات، تعرف ربك، تعرف العقائد التي أراد الله منك أن تعرفها، لأن فيها صلاح قلبك. هذا الدين موجود في هذا، وموجود فيه أيضا العبادات. أمرك الله، ماذا تفعل؟ أتى أمر الله، ها؟ يلقي الروح من أمره على من يشاء، أمره افعل. العبادات التي أرادك أن تعبدك بها وأن تتقرب إليه بها موجود في دين الإسلام. النواهي، الأشياء التي لا ترضيه ولا يريد منك أن تفعلها، معاصي، موجود في دين الإسلام. الأخلاق، المعاملات، كل ما تحتاج إليه، هذا فهم مهم. الرسول جاء برسالة، الرسالة هي دين الإسلام. دين الإسلام هو الدين الذي أراد الله منك أن تدين به وأن تلتزم به، فيه الوصايا، فيه الحكم، فيه الأخلاق، فيه المعاملات، فيه العبادات، فيه العقائد، في كل شيء. إذا فهم هذا يقطع دابر البدع. خلاص، عرفت ربي، نعم، عرفت الرسول، نعم، عرفت الرسالة، نعم، ماذا بقي؟ أي إنسان يأتيني يستحسن شيء، يقول هذا شيء طيب، أقول لأخي هل جاء به الرسول؟ قال لا، ما لا لا لا، لا شأن لي به، لا شأن لي به من الأصل، ليس من ديني، كعبادة، كذكر، لا. أنا غني، أنا على نور من ربي، عرفت الطريق من البداية. لو أننا فهم المسلمون معنى الشهادتين انقطع دابر الشرك ودابر البدع ودابر كل شيء. ربي الله عز وجل، من الذي يخبرني عن الله؟ يعني عن أسمائه وصفاته وأفعاله وسننه؟ الوحي الذي جاء به الرسول. هل أحتاج بعد ذلك إلى من يعلمني بالله؟ فيلسوف؟ ها؟ ما أحتاج. هل أحتاج إلى عقائد كذا أو عقائد كذا أو عقائد كذا مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان؟ ما أحتاج، أنا عرفت ربي. كيف عرف؟ كما عرفه الرسول، كما عرفه الصحابة، كما عرفه التابعون وتابع التابعين. ما أحوجهم الله لهذه العقائد المبتدعة التي الآن عليها كثير من المسلمين؟ ما أحوجهم. أنا أعرف ربي من القرآن، من السنة، من كتب السلف، كما عرفه السلف عرفت ربي. أنا لست محتاج إلى زيادة أبدا، والنقص يضرني. ديني عرفته، شعب الإيمان 74 شعبة، ها، موجودة. خلاص، إذا جاءني شخص وقال هذا كذا كذا، هذه عبادة، هذا فيه فضل، هذا كذا، أقول هل هو في شعب الإيمان؟ من قال نعم، قلت هذا الدليل. الذين ألفوا في شعب الإيمان ذكروا الشعبة وذكروا الدليل، صحيح؟ يهدي به يهدي به الله؟ يهدي بالقرآن الله. هذا بلاغ للناس ولينذروا به، به يعني بالقرآن، وليعلموا به أن ما هو إله واحد. هذا كلام ابن جرير، يعلموا به أن ما هو، يعلموا التوحيد أن ما هو بالقرآن. إذن جاء برسالة هي دين الإسلام كامل، اليوم أكملت لكم دين، فيه كل شيء. هذا ينبغي للمسلم عندما يدخل في الإسلام أن يعرف هذا. يقول تعرف الرسول؟ قال أعرفه، محمد بن عبد الله، بشر كالبشر، ها، خصه الله بالوحي والرسالة والعصمة، ها، والمعجزة، بس بس بشر مثل الناس. طيب أرسله من؟ قال أرسله الله. بأي شيء أرسله؟ قال بدين الإسلام. دين الإسلام ما هو؟ قال هذا ديني، أنا أعبد الله بهذا الدين. إذن يجب أن يفهم أنه لا خلاص، دين الإسلام الذي جاء به الرسول كامل، كامل لكل شيء، لا يحتاج إلى زيادة. يعرفك بالله، يعرفك بحقه، يعرفك بكل شيء، كيف تتعامل. إذا فهم هذا صار غنيا. الذي لا يقتنع، يعني غني كيف؟ رضيت بالله يا رب، خلاص غني، رضيت، كما تعطي شخص أكل وشرب يقول خلاص اكتفيت، رضيت خلاص، رضيت اكتفيت، ما أريد زيادة. الذي رضي بالله ما يريد غيره، ما يذهب إلى شركاء، ما يستعينه، يعبده، يرجوه، رضي بالله خلاص، كفى، كفاية، فيه معنى كفاية. وبالإسلام دين، رضيت بالإسلام، ما أريد زيادة، رضيت بالرسول خلاص، ما أريد مشرع، شيخ طريقة، أيا كان يشرع لي، ما، لا، أنا رضيت بالرسول، رضيت بالله، رضيت بالإسلام. هذا غني خلاص، ما يريد زيادة. الذي يلهث يمينا وشمالا، إما يريد من يستعين به ويطلب منه حاجاته، أو يلهث خلف البدع، ها، أو خلف علوم الفلاسفة وغيرها، هذا فخير، ما رضي بالله ربا ولا بالإسلام دينا ولا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبي. إذن يجب أن يعني يلقن المسلم من البداية هذه المعاني لكي يرضى ويقتنع ويعرف طريقه خلاص. هذا هو الطريق، هذا أمر مهم جدا. هذا في الأمر الأول. جاء الأمر الثاني، جاء برسالة هي الإسلام، ها، والإسلام هو الدين، وهذا الدين نسخ الأديان الماضية ولن يأتي بعده غيره ينسخ، غير قابل للزيادة، ها، لكن فيه من الأصول والقواعد ما يعالج الواقع، المستجدات. العبادات ليس فيها مستجدات، ثلاثة أمور ليس فيها مستجدات، وليس فيها قياس، وليس فيها استحسان، وليس فيها شيء. أولا العبادات، ثانيا الغيبيات، أو أولا الغيبيات، ثانيا العبادات، ثالثا المعجزات والكرامات. ما فيها قياس، ما يأتينا شخص يقول كما أن مريم أنجبت طفلا من غير زوج، إذن فلانة عندنا جاءت بطفل من غير زوج، قياس. لا، نقول ما في قياس هنا، هذه كرامات ومعجزات، ما في قياس. طبعا في رد آخر، لكن نقطع من هذا الباب، هذه أمور غيبية ما فيها قياس. كما أن الرسول صلى الله عليه وسلم يسمع السلام ويرد، إذن يسمع الدعاء ويرد. لا، ما في إذن هذا، ولا حرف واحد، ما تزيد، هذه أمور غيبية ما فيها إذن ولا كما أن ولا شيء، ولا قياس ولا شيء. يسمع السلام نسلم عليه، نعتقد أنه يرد خلاص، لا ترتب عليها أنه يسمع الدعاء ويرد، هذه من عندك، هذه أشياء ليس فيها قياس، ها؟ كذلك العبادات، يأتينا شخص يستحسن لنا عبادة، يقيس، ما في. يقول كما أن السجود أقرب ما يكون الرجل من ربه وهو ساجد، إذن نجعل السجود أربع سجدات، هذا شيء طيب حسن، السجود فاضل وتبقى قريب من الله، نزيد ركعتين سجدتين في كل ركعة. نقول لا لا، ما يصلح هذا الاستحسان والقياسات الفاسدة، عندنا عبادات توقيفية، صلوا كما رأيتموني، خذوا عني مناسككم، من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. أيضا الكرامات والغيبيات ما فيها قياس. لكن جاءنا الدخان، هل هو حلال ولا حرام؟ ما عندنا نص صحيح. الآن يأتي العلماء يعتبرون الاعتبار القياس، هل هو نافع ولا ضار؟ عندنا قاعدة كلية. ما هي القاعدة الكلية؟ يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم خبائث. ثبت إجماعا في الطب أنه مضر وأنه يسبب كثير من الأمراض. طيب الذي يسبب كثير من الأمراض هنا طيب ولا خبيث؟ ها؟ أيضا عندنا قاعدة أخرى، ولا تلقوا بأنفسكم بأيديكم إلى التهلك، جزاك الله خير، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك. إذن هنا نعتبر نقول هذا خبيث، ها؟ عندنا خبيث ويدخل تحت القاعدة الثانية. وأيضا رائحته منتنة، هل يشهد الصلاة ولا لا؟ نقيسه على البصل والثوم إذا غلبت الرائحة عليه. إذن هذا قياس في شيء مستجد ليس بعبادة ولا أمور غيبية. أما أن تأتي بالمنطق الأرسطي وتقيس وتأتينا بعقائد هذا ليس بصحيح وليس هذا هو المجال. لكن المهم أنه جاء برسالة هي الإسلام. ما هو الإسلام بالنسبة لي؟ هذا هو ديني، هذا هو الدين الذي شرعه الله لي أتعبد لا أزيد عليه، وفيه الكفاية، وأنا أكون لو طبقه الإسلام لصار، ولا يستطيع أن يطبقه كله، يعني الإسلام واسع عريض في كل مجالاته، ولكن يجاهد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. نقف نسمع كلام شيخ محمد بن صالح الثيمين حول هذا المعنى. الغيبيات، الأمور الغيبية، والأمور الغيبية يجمعها ماذا؟ أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر واليوم الآخر، تكلمنا عنها قبل ولا؟ قلنا هذه أمور غيبية، هذا الإيمان الغيب. والعبادات التي تقرب بها الله، والكرامات والمعجزات، هذه ما فيها قياس. إذا ما ثبت بالنص، ها؟ مثلا مريم بنت عمران أنجبت طفلا، لا لا لا يمكن أن نصدق لو لم يردنا الخبر في الكتاب والسنة، صحيح؟ إذا نصدق. والذين عاصروها، ها؟ كيف صدقوا؟ ما في كتاب والسنة، كيف صدقوا؟ ها؟ نعم ها نعم معجزة. فإذا جاءت مرأة وقالت أنا جئت بصبي من غير رب، نقول طيب خلاص نؤمن نحن بكرامة، خليه يتكلم في المهد. ها؟ إذن هم صدقوا لما رأوا المعجزة، نحن صدقنا بالخبر الصادق. ها؟ غيرنا ما فينا الدجالين يضحكون علينا. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى: والإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، لأن ما بعث به صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم، لأنه لم يستسلم لله بل استسلم لهواه. فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى مسلمون في زمن عيسى فكفروا به فليسوا بمسلمين. ولهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذي يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله مساو لدين الإسلام، بل من اعتقد ذلك فهو كافر خارج عن دين الإسلام، لأن الله عز وجل يقول: إن الدين عند الله الإسلام، ويقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهذا الإسلام الذي أشار الله إليه هو الإسلام الذي امتن الله به على محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا نص صريح في أن من سوى هذه الأمة بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم، أن من سوى هذه الأمة بعد أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا على الإسلام. وعلى هذا فما يدينون لله به لا يقبل منهم ولا ينفعهم يوم القيامة. ولا يحل لنا أن نعتبره دينا قائما قويما، ولهذا يخطئ خطأ كبيرا من يصف اليهود والنصارى بقوله إخوة لنا، أو أن أديانهم اليوم قائمة لما أسلفناه آنفا. انتهى كلامه رحمه الله. هذا كلام مهم وأريد أن نقف معه بعض الوقت. اقرأ من الأول الشيخ. قال رحمه الله: الإسلام بالمعنى الخاص بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يختص بما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام، لفظ الإسلام ولفظ الإيمان اختلف السلف المراد بها، ولكن نحن نعود إلى قاعدة مهمة دائما ذكركم إياها، وهي أننا إذا رجعنا إلى النصوص ارتحنا من الخلاف، لأن أكثر ما وقع فيه الخلاف خاصة بين الفقهاء الذين هم من تابع التابعين كان يعني بسبب إشكالات وقعت عندهم في النصوص، ولكن لو رجعنا إلى النصوص عامة انتهى الأمر. الإسلام يعني في النصوص يأتي بمعان أربعة. الأول الإسلام العام، وهو دين جميع المرسلين، كما قال الله عز وجل عن بلقيس أنها قد أسلمت مع سليمان لله رب العالمين. أسلمت، الإسلام الذي هو التوحيد. يعني الإسلام العام له شقة، التوحيد، وهذا لا يتغير، لأن معرفة الله عز وجل ليس فيها نسخ، صفاته وفعله وحقه هذا ثابت عند جميع الأنبياء، أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء. الثاني طاعة الرسول، فالإيمان بالرسول وطاعته، وهذا قد يختلف في الشرائع، بمعنى أن الرسول يطلب منهم شيء والرسول الآخر يطلب منهم شيء فتختلف فيه الشرائع، لكن الأصل هو طاعة الرسول الإيمان به وطاعته، اتقوا الله وأطيعوا. إذن هذا الإسلام المعنى الأول. الإسلام الثاني هو دين الإسلام الخاص الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إذا أطلق قيل الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم يراد به دين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الإسلام، وهذا معنى عام يطلق على الدين كله، وهو بمعنى الإيمان المطلق، الإيمان المطلق أيضا يطلق على الدين كله، فيتفقان هنا. الإسلام يطلق على أصل الإسلام الذي يدخل به في الإيمان، أصل الإيمان الذي يدخل به في الإسلام، وهو نطق الشهادتين مع اعتقادهما، هذا الجزء يسمى إسلام، أسلم يعني دخل في الإسلام. فهذا معنى دقيق جدا، وهو يتفق مع أصل الإيمان الذي يدخل به الإسلام، يعني يسمى إسلام ويسمى إيمان. المعنى الثالث هو الذي يختلف فيه عن الإيمان، قلنا أنه يتفق مع الإيمان بالمعنى العام، بمعنى أن الإيمان المطلق يشمل كل الدين، والإسلام المعنى العام يشمل كل الدين، يتفقان، ويتفقان في أصل الإسلام الذي يدخل به في الإيمان، أصل الإيمان يدخل به في الإسلام أيضا، وهو نطق الشهادتين مع اعتقادهما كما تقدم معنا، هذا أيضا يقال له أصل الإيمان ويقال له أصل الإسلام، وهو مشترك. يبقى المعنى الرابع والثالث لهما، وهو مختلفان. إذا اجتمعا يطلق الإسلام على العمل الظاهر، على الأعمال الظاهرة، ويطلق الإيمان على الأعمال القلبية الباطنة، وهما يختلفان في هذا، وضابط ذلك أنهما اجتمعا في النص كما في حديث جبريل، فاجتمع في نص واحد صار الإسلام بالمعنى العمل الظاهر، والإيمان بمعنى يدل على الإيمان الباطن. قال رحمه الله: لأن ما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم نسخ جميع الأديان السابقة، فصار من اتبعه مسلما ومن خالفه ليس بمسلم. النسخ هذا شيء مهم جدا، يجب أن نتصوره، لأن ربما أننا نسمع الكلمة ولا نتصور. النسخ معناه أن الشيء صحيح لكن ألغي اعتباره. مثلا مش اسم الشيخ أنا. مثلا الآن عندنا ورقة 500 ريال، كل يحبها وتحبون المال حبا جما، ولها قيمة في نفوس الناس ولا لا؟ طيب ويتعامل الناس بها. افرض جاء مرسوم ملكي بإلغائها، هل نقول أنها ما كانت نقد؟ لا، لكن الآن لا عبرة بها، قد تجدها مرمية على الشارع، ها؟ ولو تمسك بها أحد تقول يا أخي هذه خلاص انتهت، انتهت صحيح كانت لك انتهت الآن. هذه مسألة، وهي أن دين اليهودي التوراة والإنجيل وما دلت عليهم الدين نسخت، يعني ألغي اعتبارها، لم تعد دينا الآن عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا على اعتبار أنها وصلت إلى الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نقية كما نزلت عليهما. لو فرضنا ذلك أنها يعني وجدت صحيحة كاملة كما نزلت على الأنبياء السابقين فقد ألغي اعتباره، خرج تحت، لا عبرة بها ولا يجوز لأحد أن يتدين. هذه مسألة مهمة. المسألة الثانية أهم، وهي أنك الآن أنت يا يهودي يا نصراني يا بوذي يا عربي يا من كنت، عندما بعث محمد صلى الله عليه وسلم صار نبيك ورسولك محمد، ليس باختيارك أنت، تقول أنا أختار النبي الذي أريد، أنا أريد أن أبقى يكون نبي موسى أو عيسى، ليس باختيارك، انتهى الأمر خلاص، أنت الآن نبيك محمد، يجب أن تطيعه، يجب أن تؤمن به. مسألتان مهمتان، الأديان الأولى نسخت انتهى الغي اعتباره، الآن أنت نبيك هو محمد، لا علاقة لك بموسى إلا أن تؤمن به كما تؤمن بغيره من الأنبياء فقط إجمالا. أما الرسول الذي بعث إليك هو محمد، يجب عليك من كان على وجه الأرض عند بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن يأتي أمر الله، النبي محمد صلى الله عليه وسلم لكل الناس لكل المكلفين. هذه قضية حاسمة، إذن لا يجوز أبدا لأحد أن يقول أنا على دين اليهودية، انتهت الغيت، أنا أتبع موسى، انتهى، ليس هو نبيك. هذه فائدة مهمة جدا. لأنه لم يستسلم لله، ومن خالفه ليس بمسلم، لأنه لم يستسلم لله بل استسلم لهواه. الله يقول جاءك محمد نبيك، هو يقول لا أنا أبغى أكون على هواه، لم يحكم الآن ما ينبغي عليه من اتباع المرسلين. لو اتبع المرسلين لا تأكد، قال هذا رسول، نعم أتأكد، أنظر في دلائل صدقه ونبوته، ها، وأنظر بما جاء به، لو نظر لتبين له، لكنه من البداية قال لا خلص، نحن يهود على دين موسى ما نقبل النبي العربي، هذا للعرب، إذن تبعه. نعم. ولو كان على دين موسى أو على دين عيسى هو موجود عندهم في كتبه صفة النبي. نعم نعم صحيح، كفروا بموسى، لكن قد يكون هذا مما شطب وألغي وقد لا يتبين له، فإذا لم يتبين له من دينه فرضا فإنه يتبين له في النظر بصدقه وصدق ما أخبر به وما أعطاه الله من الدلائل الدالة على صدقه ومعجزته. سلام الله. قال رحمه الله: فاليهود مسلمون في زمن موسى عليه الصلاة والسلام، والنصارى مسلمون في زمن عيسى، فكفروا به فليسوا بمسلمين. كفروا بمحمد، خلاص كفروا بنبيهم، صاروا غير مسلمين. قال رحمه الله: ولهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذي يدينون به اليوم دين صحيح. هذا موجود الآن عند بعض الجماعات وبعض الدعاة وبعض المفكرين، وانتشر الحقيقة، ها، انتشر حتى عند بعض من يدعي السلفية، يقول هؤلاء جهال وعلى دين صحيح، ها، وهو مسلمون. هذا حقيقة ليس هؤلاء بسلفيين، هؤلاء أنا قلت لكم ما هو اسمهم، سفهيون، لأنهم لا يرجعون إلى القرآن أبدا في تصوراتهم، إنما يتبع بعضهم بعض، وصاروا كالإسفنجة في تشربهم للشبهات والمتشابهات. لا، السلفي هو الذي ينظر لهذه الآيات التي أوردها الشيخ وغيرها، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. نعم. بل من اعتقد ذلك، ولهذا لا يجوز لأحد أن يعتقد أن دين اليهود والنصارى الذي يدينون به اليوم دين صحيح مقبول عند الله مساوي لدين الإسلام، بل من اعتقد ذلك فهو كافر خارج عن دين الإسلام. نعم، الكفر هنا ما هو يعني كثر كلام العلماء في تكفير مثل هذا، من اعتقد مثلا عندما جاءوا إلى شبهة الجاحظ وزعمه أنه لا يكفر، لا تقوم الحجة إلا على المعاند والذي عنده شبهة لا تقوم الحجة وما شابه ذلك، قال الغزالي وابن قدامة المقدسي أن هذا كفر. لماذا؟ لماذا عللوا؟ لأنه مصادم لصريح النصوص، النصوص قاطعة بأن الكفار لم يفهموا الحجة وعندهم شبهات، ومع ذلك توعدهم الله كما في قوله ويحسبون أنهم مهتدون ويحسبون أنهم على حق ويحسبون أنهم يحسنون صنعا قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. قال الحديث قاطعة في أنهم لم يتبين لهم أنهم على ضلال ويحسبون أنهم على الهدى، ومع ذلك توعدهم الله بالعذاب لأنهم أعرضوا عن الرسل وعن البيان، فقالوا كفر. هنا كفر لماذا؟ لأنه قول مصادم لصريح القرآن، فمن كان يقرأ القرآن ويفهمه ويقول هذا القول قامت عليه الحجة، لا يحتاج نفهمه، القرآن يفهمه، بلغ القرآن وهو. فإذا هذا القول كفر لأنه مصادم لنصوص، رد لنصوص صريحة. صلى الله عليه وسلم. لأن الله عز وجل يقول إذا كان مسلم يأتي بالأدلة، هو أكثر من اليهودي والنصارى، مسلم يأتي بالأدلة يقول أنا مسلم لكن بهذه الآية والحديث الآن عندي أنا الشك عندي لا يقبل، هل نعتبره مسلما؟ يقول إيش الشك لا يقبل؟ يقول لو تأويل لو شيء من ال نعم التأويل منه تأويل مقبول ومنه تأويل غير مقبول. أولا عن الله عز وجل قال ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابة الكتاب والسنة، قبل ذلك قال يتلو عليهم آياته، علمهم معاني القرآن هنا وإلا لا. طيب هذا العلم الذي علمه الرسول للصحابة أين ذهب؟ علمه الصحابة للتابعي والتابعون علموه لتابع التابعين، ولا يزال يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، وصار ميراثا يتوارثه أهل العلم، وقال لا تزال طائفة من أمتي على الحق. طيب هذا الآن الذي عنده إشكالية، هل هذه الإشكالية يعني هذه المسألة التي استشكلها واضحة في الكتاب والسنة وفيما وردنا عن السلف الصالح الذين حفظ الله بهم الدين أو غير واضحة؟ فإن كانت واضحة فلا يعذر، وإن كان هذا الإشكال أصابه بالإعراض عن القرآن بمعنى أنه قال أنني أعرف ربي بالمنطق كما يقول الأشعري وكما يقوله الماتريدي وكما يقوله المعتزلي، بل يقول الرازي فوجب أن لا يجوز أخذ هذه المطالب من الكتاب والسنة، يعني القدر والأسماء والصفات يقول لا يجوز، وجب عقلا أنه لا يجوز أخذها، إذن تؤخذ من القواطع العقلية. طيب هذا الآن هل يعذر ولا ما يعذر؟ ما يعذر، لأن الإشكال جاء بسببه، بسبب إعراضه عن الكتاب وإقباله على الفلسفة، كيف يعذر الذي أعرض عن كتاب الله؟ لكن لو فرضنا أن النص مشتبه باعتبار اللغة، يعني عندما قال الله عز وجل لإبليس أسجد لآدم، هذا نص صريح من جهتي، أولا أن إبليس يعرف أن الذي يخاطبه ويأمره من هو؟ الله، إذا تأكد أن هذا أمر الله. ثانيا يعرف معنى أسجد، واضحة عنده، ما قال يا ربي ما أعرف معنى أسجد، يمكن معناها كذا يمكن معناها كذا، يمكن تأويل يمكن حقيقة ومجاز لا قال لم أكن لأسجد يعرف معنى أسجد هنا لا يقبل الآن أي شبهة وأي عذر وأي شيء ما يقبل أي عذر خلاص النص صريح وتعرف أنه خطاب الله انتهى هذا معنى النص الصريح أما لو كان مشتبه لا يصلين العصر أحد إلا في بني قريظة ها هنا هل المقصود هو استعجالنا ولم يرد أن نصلي لو فات الوقت أو أراد الحقيقة أننا لا نصلي حتى لو وصلنا نصف الليل هنا محتمل هذا المحتمل أيضا لا يعذر به إذا كان يوجد عنده من يبينه له انتبهتم؟ الخطاب إما صريح أو محتمل يوجد من يبينه فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون أو مشتبه حتى عن العلماء العلماء أنفسهم اشتبه عليه هذا هو الذي يعذر به لمن كان بين المسلمين عند العلماء فمن كان بين المسلمين وبلغته كتب السلف وبلغتهم عقيدة السلف ثم بعد ذلك يوقع نفسه في المنطق والفلسفة والإشكالات ثم يقول أنا مشكل عندي هذا ما يقبل منه لكن قالوا لو وجد في مجتمع كل الذي فيه مثلا أشاعرة ولا يوجد علماء للسنة وكل يقول بهذا القول قالوا هذا قد يعذر لأنه هو طالب علم وليس عالما متبحرا والتبست عليه الأمور أما إن كان عنده من يبين له وبلغته كتب السلف وعقيدة السلف وتركها وأقبل على هذه العقائد المبتدعة وهو يعرف أنه مبتدعة فهذا نعوذ بالله لا يعذر قال رحمه الله لأن الله عز وجل يقول إن الدين عند الله الإسلام نعم أورد الأدلة ونحن سمعناها يكفي هذا إن شاء الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم ونتوب إليك صب القهوة للمشايخ عندنا ضيوف من أفغانستان حياكم الله أهلا وسهلا أهلا شاهي ولا تمر قهوة طيب طيب صب لهم الشاي حياكم الله حياكم الله ها لا تفضل الحق لكم لأنكم ضيوف من الفرق بين الكرامة والمعجزة هل نحن نعتقد المعجزة مختصة للأنبياء هل هذه الكرامة كذلك الأنبياء تشمل هذه الكرامة أو مختصة لأتباعهم أولا الفرق بين المعجزة والكرامة هنا فرقان مهمة الفرق الأول أن المعجزة تستمر مع النبي تبقى معه دائما ها كدليل ثانيا أنها دليل على دعوة النبوة يجهر بها ويقول هذه كرامة هذه معجزة ويبينها للناس ويستدل بها على صدقه أما الكرامة فإنها تحصل للولي أو حتى للنبي ممكن تحصل للنبي لأنها دون المعجزة فإذا حصلت المعجزة تحصل وتنتهي ما تستمر معه ما يأتي ولي يقول أنا عندي كرامة ها وثانيا أنها ليس دليلا على صلاحه ولا شيء والفرق الثالث أيضا أن النبي يجهر بها ويستدل بها والولي لا يجوز له أن يبينها قد يراها بعض الناس فيخبرون بها أما هو فإنه يكتم هذا الأمر وقد تكون يعني إعانة قد يكون عنده ضعف في الإيمان أو في الصبر فيظهر الله له شيء من الكرامات تثبيتا له لكنه ما يقول للناس جاءتني كرامة إن هذا تزكية للنفس وقد لا تظهر تظهر وتختفي ما تثبت معه وليست دليلا على دعوة شيء على دعوة الصلاح أو شيء فمن يظهر كرامته فهذا دليل على أنه يعني إيمانه في خلل يشعر أنه له كرامة ما يشعر لا قد يشعر هو يشعر بكرامة قد يشعر بها قد يراها هو يعرفها وقد يراها غيره أيضا قد يرى غيره ولكن هو لا يظهرها هو لا يقول أنا جاءتني كرامة أو صار لي كذا ولا يدعو ولا يستدل بها على أن له ميزة أو أنه قوي الإيمان أو أنه لا تأتي وتنتهي لحكمة من الله عز وجل وينتهي الأمر. فهؤلاء الذين يظهرون أن لهم كرامات وقد يستخدمون الجن وقد يستخدمون السحر وقد يستخدمون الدجل، هؤلاء هذا أول دليل على كذبه، ما دام أنه يظهر أن له كرامات ويبين للناس أن له كرامات. المؤمن الصحيح يخفيها ولا يذكرها ولا يستدل بها على شيء، ونحن لا نستدل بها على شيء، نقول لعلها تثبيت من الله له. ذكرت أن ما في مسيدة في الأمور الثلاث، الغيبيات والعبادات والكرامات والمعجزات والكرامات، يعني الكرامات ألغيت؟ لا ما قلنا ألغيت، قلنا ما فيها قياس. كيف القياس؟ مثلا يأتي شخص يقول كما أن عيسى بن مريم يبرئ الأكمه والأبرص، إذن شيخنا يبرئ الأكمه والأبرص، هذا ليس مستحيل. نقول نعم عيسى ثبت ذلك وهذا ليس مستحيل، الله قادر على كل شيء، ولكن ثبوته لك لشيخك يحتاج إلى دليل. ليس الإمكان دليل، الإمكان ليس دليلا، إمكان في قدرة الله كونه ممكن في قدرة الله لا يعني أنه يثبت بذلك للمعين، ثبوته للمعين يحتاج إلى دليل. فنقول قياسك هذا باطل لا نقبله، لأنه أمور ليس فيها قياس. وظل الناس في هذا القياس في العبادات والاستحسانات، والقياس في المعجزات، والقياس أيضا في الغيبيات. هذه أكثر ضلال الناس في هذه الأمور التي ثبت بالنص أنها لا قياس فيها، وأن مدارها على النص الخبر الصحيح. شيخنا الإيمان بالملائكة يوم الآخر من الكتب لا يكون من أصل الإيمان؟ أصل الإيمان كما قلنا قبل، أظن أشرنا إليه، قلنا أن أصل الإيمان يطلقه أهل العلم على الأصل الذي يدخل به في الإسلام وهو مداره على الشهادتين، ويطلقه العلماء أصل الإيمان على الإيمان القلبي. لكن أريد الآن الإسلام الذي يدخل في الإيمان الذي يدخل به في الإسلام، لو فهم شخص معنى الشهادتين كما تقدم ونطق بهما، هل يصبح مسلم أو لا يصبح مسلم؟ لا لا أسألك الآن، نطق بالشهادتين معتقدا، قلنا نطقا وعلما واعتقادا والقيادة، وأهل بالتوحيد، هل صار مسلما الآن أو ليس بمسلم؟ صار بمسلم حقيقة، ثم مات بعد ذلك وما تعلم، ما أخبر أن هناك ملائكة ولا هناك أنبياء ولا كتب سابقة إلا الرسول. لا الرسول داخل في معنى الشهادتين، أهل بمحمد رسول الله. هنا نقول مات مسلم مؤمن وجهل هذه الأشياء، هذه من أصل الإيمان القلبي لا بد منها، بمعنى لو أمد الله في عمره ولم يعتقدها وهو بين المسلمين، ليس حديث عادم بإسلام ولم ينشأ في بلد بعيدة، فإنه يكفر، لأنه واجب عليه أن يتعلم دينه، فإذا ترك الواجب هل يعذر؟ لا، هو قد يكون جاهل، جلس بين المسلمين في المدينة ما يعرف، مثلا فرضا ما يعرف الملائكة، يقول أنا جاهل، هو صحيح جاهل لكن هل يعذر؟ لا، كيف تجهل أصول دينك وأركان دينك؟ لا ما يقبل هذا، ما دام أنه يمكنك التعلم. لذلك نص الإمام الشافعي على أن الحجة تقوم بالبلوغ، بلوغ العلم على الإمكان مع التمكن، ورضيت الأمة إجماعا إلى يومنا هذا هذا القول، وتناقلوه واعتبروه، وأقوالهم في تأييده ونصره لا تحصى إجماعا، من بلغه العلم وتمكن قامت عليه الحجة بالأشياء الظاهرة المنتشرة في بلاد المسلمين وأصول الدين وأسس الإسلام. ولذلك استثنوا حديث عهد بإسلام، واستثنوا من نشأ في بادية بعيدة. هذا يحله ما ذكرناه قبل، وهو أن الظهور إما أن يكون مداره على العقل والفطرة، وإما أن يكون مداره على ما فهم الشهادتين، معنى الشهادتين، وإما أن يكون مداره على بلوغ العلم التفصيلي في الكتاب والسنة. فهل نقول أن معرفة المسلم لكون النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وشريعته وأنه نعم دينه ناسخ، هل نقول وأنه أرسل للناس جميعا، هل هذا داخل في معنى الشهادتين؟ فإن قلنا أنه داخل في معنى الشهادتين قلنا أنه لا بد منه لصحة الإسلام عند الإهلال، وإن قلنا لا مداره على بلوغ الكتاب والسنة فنقول يصح إسلامه ويتعلمه فيما بعد، وهذا هو الأقرب والله أعلم. ها يكون المفصل نوعان، شيء مفصل ضروري من العلم الضروري الذي لا يعذر أحد بتركه، ها هذا العلم الواجب الضروري كتعلم أركان الإيمان وأركان الإسلام، ها فهذا لا يعذر بتركه. مثلا شخص دخل السوق يبيع ويشتري ووقع في مخالفات وهو في المدينة، نقول معذور بجهله؟ هو يجهلها، لا، نقول أنت الآن تريد تبيع تشتري، تعال تعلم أحكام البيع والشراء، تعلم أحكام البيع والشراء. لذلك كانوا يجعلون الإنسان إذا أراد أن يبيع التمر مثلا أو يبيع الخضروات يجلس عند من يبيعها قبل، ليس فقط يتعلم فنون التجارة بل يتعلم الحلال والحرام. والشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله كل مناسبة يأتي بأحكامها، إذا جاء الشتاء أعطاهم أحكام الشتاء، إذا جاء موسم النخل وبيع النخل أعطاهم، وأعطاهم أحكام الزروع، وأعطاهم أحيانا أحكام الربا والمعاملات السائدة بينهم. في خطبة الجمعة تجد العامي يتكلم بكلام العلم لأنه يحضر خطبة الشيخ، يجب أن يتعلم ولا يقول أنا جهلت، الشيء وجب عليك يجب أن تتعلم ولا تعذر بجهل إذا كان يوجد في هذا البلد ومن يعلمك وأنت مستطيع التعلم. يعني هو داخل في الإيمان بالرسل؟ نعم داخل في الإيمان بالرسل، وفي الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، وفي معنى الشهادة. فقلنا المعنى الشهادة تكون مفصلة، وإذا معنى الشهادتين أو العقائد كلها فيها معنى الشهادة خاصة، فيها ما هو شرط لصحة الإيمان، وفيها ما هو شرط لاستدامة صحة الإيمان يعني ضروري، وفيها ما هو شرط لكمال أو لكمال الإيمان. هذا المعنى التفصيلي، ليس معنى كمال معناها خلاص أنه مستحب، لا، بل هناك شيء ضروري، يعني معنى لو أنه أسلم وأمد الله في عمره وبين المسلمين ولم يتعلمه قد يخرج بذلك من الإسلام لأنه ما تعلمه. فالإيمان بالقدر مثلا الفهم المجمل. شيخنا يقول رجل أنا في شك من أنا ما تبين لي أن الرسول خاتم النبوة خاتم النبيين. نعم هذا إن كان حديث عهد بإسلام أو في مكان لا ليس فيه قرآن ولا علم فنبين له، نقرأ عليه الآيات، ها وخاتم النبي ونشرح ونذكر له الأحاديث ونذكر له كلام السلف. إن كان بين المسلمين أو هو يقرأ القرآن ويفهمه فهذا يكفي، لأنه في القرآن إن أرسلنا خاتم النبيين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي، ونقرأ عليه الحديث وكلام السلف. فإذا أنكر بعد ذلك كفر. أما إن كان بين المسلمين وهذه الفهم منتشر بينهم ويتناقلونه وهو يقرأ القرآن ويفهمه فهذا قامت عليه الحجة. يقول ما تبين له، كيف ما تبين له؟ هل ما فهم معنى وخاتم النبيين؟ وخاتم النبيين طيب ما يخالف، من أين لك هذا التفسير؟ ليس كل تفسير يقبل. لذلك الدعوة السلفية للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله فيها ميزة مهمة جلبت الناس إليه والعقلاء من العلماء، ما هو؟ قال أنت الآن تستدل بآية وأنا أستدل بالآية. هو يقول أنا أستدل بالآية على كلام السلف، أقول قال الله عز وجل وخاتم النبيين، قال ابن مسعود معناها كذا، انظر تفسير ابن جرير، قال ابن عباس كذا، انظر تفسير ابن كثير، تفسير معروفة. إذن أنا أستدل بالآية على تفسير السلف المحفوظ عندكم في كتب تعرفونها. أنت هذا التفسير الذي تقول ها؟ من قال به؟ إذن كلنا نستدل بالآية، أنت من قال به؟ تفضل. قال به مثلا الغزالي؟ لا لا، خلني الآن العلم، الدين وجد الرسول، الصحابة، التابعين، وصلنا محفوظ. أثبت لي أنه هذا التفسير موجود عند السلف الصالح، وإلا كل يأتي بتفسير وكل يأتي بتأويل. هذا مهم، هذا أصل ركز عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ومن تدبر في دعوته اقتنع. هذا ما عندي لآية وحديث على تفسير السلف بس انتهى، وأيضا وصل إلى الأئمة الأربعة يستدل بأقوالهم إلى التابعي. أنا أفسر الدين الذي كان معروفا في ذلك الوقت، والفهم الذي كان في ذلك الوقت هو الذي أنا أدعو إليه بس. لذلك الملك عبد العزيز رحمه الله عندما فتح الحجاز مكة خاصة دخلت في حكمه بعد الأشراف، اجتمع العلماء، جمع العلماء صوفية ومن المذاهب وأشعرية وماتريدية وكذا وكذا وكذا وكذا، كل العلماء، قال بيني وبينكم قاعدة واحدة، انتبهوا لهذا الكلام، أي شيء نحن نعمله ونقول أنه من الدين، نعمله ونقول أنه من الدين، فواجب علينا، فواجب عليكم أن تسألوننا عن الدليل، وواجب علينا أن نثبت أن هذا الفعل أو هذا العقيدة موجودة في عهد الرسول وقال بها السلف الصالح. وأي شيء ترون أنتم أنه من الدين ونحن لا نفعله، فواجب علينا أن نسألكم أن تثبتوا لنا أنه كان معروفا في عهد السلف وعليه دليل، وواجب عليكم أن تثبتوا ذلك وإلا لا نقبله. كلهم رضوا وسكتوا. نضرب مثال المولد النبوي، كل العالم الإسلامي يحتفل إلا أنت، أيضا تعال للقاعدة أثبت لي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله، أو الخلفاء الراشدون، أو الأئمة الأربعة، أو أحد من أثبت لي أنه فعل ما فعله، لكن قال فيه فلان وفلان ألف كتاب جاء به 100 دليل و100 عالم يقول، ما يهمني 100 دليل شبهة، أنا يهمني قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، كما قال الذهبي العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويل. ما أجعل حديث الرسول في مقابل أقوال الفقهاء، هذا قالوا بكيف، لكن أنت أن تثبت لي أنه من الدين الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، من الرسالة التي أنا آمنت بها. ما خلاص، قاعدة مريحة جدا، مريحة جدا. والحاجة الشيخ لا نبي بعدي في نصوص يعني. اي نعم، اقول نقرا عليه الايات وتفسير الايه والاحاديث، ها، فاذا انكر بعد ذلك كفر، اذا كان حديث عهد بالاسلام او نشا في بلاد بعيده، او قالوا انه يعني بين المسلمين وعنده يعني جهل شديد، فيبين له ليس مدارك الناس واحد، ولا نستعجل في تكفير المسلمين، لكن نذكر الاصول. الاصول قالوا تقوم الحجه في من كان بين المسلمين بأمرين أو 3 أمور. أولا أن يكون قد استفاض حكمها بين الناس، استفاض حكمها، تقول أي واحد إيش رأيك بالخمر؟ حرام، الزنا حرام، الشرك حرام، الصلاة واجبة، استفاض حكمها. فالذي ينكر هذا الشيء اللي استفاض حكمه ها يكفر. الشيء الثاني أن يوجد من العلماء من يبين له وهو قادر على سؤاله، فهذا يعتبر أنه قادر على التعلم. الثالث أن يكون هو مؤهل العلم، يستطيع أن يبحث المسألة ويرجع إلى كتب السلف، لكن جاءت مسألة حكم الغنى، قال نشوف إيش قال الغزالي. الغزالي يقول أنها أنفع للمريد من قراءة القرآن، مش قال فلان والله حلا. إذن العلماء الكبار. الثاني قال لا. ماذا قال الشرف؟ يقسم ابن مسعود أن قول الله عز وجل ومن الناس من يشتري له الحديث أنها نزلت في الغناء والمزامير. أقسم 10 من الصحابة. هل يعذر هذا الذي يستطيع ويترك كلام السلف ويروح يبحث هنا وهنا؟ لا ما يعذر. العلم تأخذه من هناك. إذا أنت تستطيع أنك تشرب من النبع الصافي لماذا تشرب من مجرى الوادي الذي تلوث؟ ها؟ لا اذهب إلى النبع الصافي، خذ دينك من الصحابة، خذ دينك من الكتاب السنة على فهم السلف الصالح. حياكم الله جميعا. طيب يكفينا هذا إن شاء الله اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. Gracias.